حصريا على موقع djkimo.com. مسانا لسانا وانا مضيت السنة ياللي نفسك تكون نفسك تكون انا بتقلد مشيتي وكلامي وضحكتي يا حرام والله غلبان صعبا علي انا اعمل حاجة تعمل زي البس حاجة تلبس زي نفسي في حاجة نفسك زي لا لا مش زيك زي مش فولة اتقسمت نصين مش واحد لا احنا اتنين مشكلتك ان انا مشكلتك بعملها بتعملها اجيب قلودة قلودة قلودة قلودة قلودة وعيوطة شخصيتك مش موجودة قلودة قلودة قلودة قلودة قلودة وعيوطة خدها في وشك مقصودة ليا طلع مش عادي والكاريزما ماسكة في دي حلاوة الهية تعجب الناس كلها اصلي نفسك تبقى نسخة منها عامل زي المغناطيس اللي شافني تشدلي واللي حطي ايدي فيه عسل عسل يتملي انا الجديد وانت التقليد مفيش مفيد شايفك بتعيد حافظ كلامي اكنه نشيد مليش بديل افهم يا بليد قلودة قلودة قلودة قلودة قلودة وعيودة شخصيتك مش موجودة قلودة قلودة قلودة قلودة قلودة وعيودة خدها في وشك مقصودة انا خططت ونفذ وانت خدت كوبي بيت انا خططت ونفذ وانت خدت كوبي بيت وقعدت تقلدني لحد ما هو لبس قلودة قلودة قلودة قلودة قلودة وعيوطة شخصيتك مش موجودة قلودة قلودة قلودة قلودة قلودة وعيوطة ودها في وشك مقصودة يا يا قلودة حصرياً على موقع djkimo.com.